الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من هذا الكتاب للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو كتاب الدلائل، والدرس السادس والأخير إن شاء الله نختم به هذه الرسالة اللطيفة الطيبة التي هي في حقيقتها شوكة وشجن في حلوق المرجئة وفي حلوق أنصار الطواغيت، لأنها تتكلم كما كررنا مرارا في بداية كل هذه الدروس، أنها تتكلم وتحشد الأدلة على كفره من أظهر موافقة جيش المشركين إظهارا دون مودة، أظهر الموافقة لهذا الجيش ولدينه، جيش المشركين مشركي القبور أو مشركي الدستور، أظهر الموافقة لدينهم دون أن يحب دينهم ودون أن يبغض دين المسلمين، سواء كان ذلك خوفا منهم أو طمعا بما في أيديهم من لعاعات الدنيا فإنه يكون كافرا مثلهم. هذا ما حشد الشيخ 20 دليلا، والحديث الذي يختم به هذه الرسالة اللطيفة حشدها كلها للدلالة على ذلك. وقلنا مرارا أن في ثنايا هذه الاستدلالات يذكر أقواما هم شر ممن هذا وصفهم، يعني هؤلاء الذين ذكرنا وصفهم الآن والذين كرر الشيخ وصفهم مرارا وافتتح رسالته بوصفهم، هم أدنى درجات من شايعوا جيش إبراهيم باشا، وموجود من هو شر منهم، ممن أحب نصرة هذا الجيش وتمنى هزيمة الموحدين أو راسل ذلك الجيش المشرك وأحضره إلى بلاد المسلمين وأعانه بأي نوع من أنواع الإعانة، أو كان من علماء السوء الذين يجادلون عنه ويعدونه من المسلمين ويسمون الموحدين بالخوارج ونحوهم، فإن هذه الأصناف الذين يندرجون تحت هذه الأدلة وتقع عليهم المكفرات هم دركات في الكفر. نعم، واليوم إن شاء الله وصلنا عند الدليل 19، نواصل ذلك إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله. الدليل 19 قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. فأخبر تعالى أنك لا تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر به كثير من الناس. نعم، ذكر الشيخ في هذا الدليل أصنافا من المحبوبات. تقدم ذكر المحبوبات الثمانية التي محبتها من الفطرة، ولا حرج على الإنسان المسلم من محبة هذه المحبوبات الثمانية ما لم يقدمها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله، أو يعوق شيء منها عن نصرة الله سبحانه وتعالى ودينه. ما لم يكن كذلك فمحبتها جائزة وفطرية. ذكرت هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ذكر 4 أصناف منهم: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ذكر هذه الأربع التي هي أقرب الناس إلى الإنسان: الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، يحبهم الإنسان حبا فطريا ولكنه سبحانه وتعالى حرج على المؤمنين ونفى أن يكون من المؤمنين من يوادهم إذا كان هؤلاء الأربعة أو غيرهم ممن يحادون الله ورسوله، ولا تجتمع محبة ومودة هؤلاء مع الإيمان عند المؤمن إلا كما يجتمع الماء والنار، ولا يجتمعان، الماء والنار لا يجتمعان، لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة من حاد الله ورسوله. وفي هذا الدليل الذي ذكره الشيخ هنا مسائل. المسألة الأولى، الأصل بالمودة والمحبة أن تجرد لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يطغى على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحد ولو كان أقرب قريب من المسلمين. كما في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم. احنا قلنا لعله مر معنا سابقا أن نفي الإيمان لا يكون أبدا في المسائل المستحبة أو في الكمالات، لا ينفى الإيمان في الكتاب والسنة إلا إذا كان نفيا لأصل الإيمان، يعني يكون من المكفرات، أو لواجبات الإيمان فيكون من المحرمات. عندما يقول لا يؤمن أحدكم مباشرة فليذهب ذهنك إلى أن هذا الفعل الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤكده أو يوجبه هو إما من أصل الإيمان أو من واجبات الإيمان. وكيف نفرق؟ نفرق بأن نتتبع وننظر في الأدلة، فإن دل أن هذا كفر فيتبع أصل الإيمان، وإن دل أنه محرم فهذا يتبع واجبات الإيمان. الأول ينقض الإيمان والثاني ينقص الإيمان. نعم. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا أقل تقدير يدل على أن تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق أقل تقدير أنه من واجبات الإيمان، أقل تقدير إن لم يكن من أصل الإيمان. نعم. وأن من قدم محبة غير النبي صلى الله عليه وسلم على محبته، سواء كان هذا المحبوب والد أو ولد أو أحد من الناس أجمعين، فإن في إيمانه خلل، إما أن يوصله إلى نقض الإيمان أو يكون في الإيمان نقصا، ينظر بحسب إيش هذا الذي فعله في تقديم المحبة. لأن المحبة يا إخوان هي وإن كانت المحبة أمرا قلبيا ولكنها تظهر على الجوارح، ولا نستطيع أن نحكم نحن في أحكام الدنيا بأحكام التكفير على مجرد المحبة القلبية، أن يقال والله فلان يحب ولده أكثر من الله ورسوله، كيف المصير إلى مثل هذا؟ كيف نشق عن قلبه؟ نحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس حتى نصل إلى هذا الحكم. ولذلك أحكام القلوب والمغيبات لا شأن لنا فيها في هذه الدنيا. أحكام التكفير وأحكام هذه الدنيا إنما تكون بالأمور الظاهرة من قول أو فعل. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الخليل ويرى صدق محبته وهل يصل إلى درجة الخلة وهي الدرجة العالية من المحبة، ابتلاه بإيش؟ بأحد هذه المحبوبات وهو الولد. ابتلاه وأمره برؤيا منام، وهي أقل درجات الوحي، لاحظ ليس وحيا مباشرا إنما رؤيا منام، يقول العلماء هذه أدنى درجات الوحي عند الأنبياء. ابتلاه في رؤيا منام بأن يذبح ولده، أحد هذه المحبوبات الأربعة، ليرى هل يقدم أمر الله أم أمر الولد، هل يكون الله سبحانه وتعالى أحب أم الولد، مع أن هذا الولد قد جاء لإبراهيم بعد انتظار، ما كان عنده أولاد، ما كان عنده ذرية، وإنما رزقه الله سبحانه وتعالى في الكبر بعدما بلغ من السن مبلغا وكانت امرأته لا تنجب، فرزقه الله سبحانه وتعالى بهذا الولد وهو أحوج ما يكون إليه. ومتى ابتلاه بهذا الابتلاء؟ عندما بلغ معه السعي، يعني لما شب الولد وقوي عوده وبدأت ثمرته تظهر، فائدته بدأت تظهر لوالده أنه يسعى معه ويعينه، أصبحت منفعته لوالده بينة وظاهرة، ابتلاه بهذا الوقت ليراه أيهما أحب، فأوحى إليه في المنام أن يذبح ابنه، فما كان من إبراهيم إلا أن أقدم على هذا الأمر وتله للجبين وأراد أن يذبحه فعلا وصدقا، فصدق واقعا بأن الله سبحانه وتعالى أحب إليه من سائر المحبوبات ومن أقرب حبيب. فهذا إيش؟ وهكذا تظهر المحبة، تظهر المحبة بالعمل وبالقول. ما هي المحبة دعوة قلبية فقط؟ لا، لابد أن يصدقها العمل. يعني تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري بالقياس بديع. فالشاهد أنه من أحب الله سبحانه وتعالى أطاعه، ومن أحب الله سبحانه وتعالى وشرعه لم يقدم عليه أحد. فتقديمك على شرع الله شيء من الشرائع الباطلة، أو طاعتك لغير الله سبحانه وتعالى فيما يغضب الله، كل هذا دلالة على نقص محبة الله، وعلى أنك تحب غير الله أعظم من محبة الله. لا نستطيع أن نحكم على المحبة القلبية في أحكام الدنيا، إنما نحكم على ما يظهر من هذه المحبة من فعل أو قول نستدل به على ضعف هذه المحبة أو على تلاشيها من القلب. نستدل بهذا العمل الظاهر بأن هذه المحبة إما ناقصة أو أنها زائفة. نعم، فالأصل في المحبة أن تجرد لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر أيضا الذي يرويه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويظهر ذلك بتقديم أمر الله وبتقديم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أمر لسواهما. هكذا تظهر المحبة، ولا فلا سبيل لنا لمعرفة أن هذا يحب الله ورسوله أعظم مما يحب سواهما إلا بتقديم أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبتضحيته في سبيل الله وفي سبيل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لرسوله. هذه التضحية وبذل النفس لدين الله يدل على المحبة، كما قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من هؤلاء؟ الأذلة على المؤمنين، الأعزة على الكافرين، الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء الذين يبذلون نفوسهم في سبيل مولاهم هم الذين يحبون الله ورسوله، ولا يقدمون شيئا على محبة الله ورسوله. الثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أيضا محبته لله تجعله يحب أولياء الله. ولا يحب الإنسان إلا لله، كلما كان الإنسان أقرب إلى الله كان إليه أحب وإن كان بعيد عنه نسبا، وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كلما كان عن محبته بعيد، وكلما كان إلى بغضه أقرب. فمحبة المرء تكون بحسب قربه من الله، وهذا كله يتبع محبة الله. نحب الله سبحانه وتعالى ونحب بحبه من أحبه ومن أطاعه سبحانه وتعالى. والثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذه الثلاث من وجدها وجد بها حلاوة الإيمان. فالأصل بالمودة والمحبة أن تخلص لله ورسوله وللمؤمنين، وأن لا يطغى على محبة الله والرسول أحد ولو كان أقرب قريب من المسلمين. يعني لو كان والده وولده وعشيرته وإخوانه من المسلمين لا يجوز أن تطغى محبتهم أو يقدم أمرهم، وهذا يعني المحبة، على أمر الله ورسوله. فكيف إن كان هذا من الكافرين؟ كيف يقدم ويساوى في المحبة مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يساوى أمره بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من الكافرين؟ والآية جاءت بصيغة الخبر، يعني قال الله تعالى فيها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني ما جاءت الصيغة بالنهي، ما جاءت يا أيها المؤمنون لا توادوا من حاد الله ورسوله، لا، إنما جاءت بصيغة الخبر الذي يراد منه النهي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يمكن أن تجد قوما مؤمنين بالله واليوم الآخر وهم يوادون من حاد الله ورسوله. الآن يزعم كثير من الناس أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأنهم يحبون الله ورسوله، وأنهم يحبون دين الإسلام، وأنهم يبغضون الكفر، ثم هم يوادون من حاد الله ورسوله. والله يقول لا تجد، يعني هذا دليل على أن إيمانهم إما باطل أو زائف أو ناقص أو منقوض، لأنهم كيف يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر ومحبة من حاد الله ورسوله من الكفار؟ كيف يمكن أن يجمعوا؟ والله سبحانه وتعالى قد حكم بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه الصيغة صيغة الإخبار التي يراد منها النهي، كما قلنا أبلغ وأقوى من صيغة النهي، فهي تنفي وجود مثل هؤلاء الأقوام الذين يجمعون بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مودة من حاد الله ورسوله، ولا كان أقرب قريب، لا يمكن أن يجتمع إلا كما تجتمع النار والماء. فنهى الله تعالى عن مودة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وذكر مثالا من الأقربين هم الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، لأنهم أقرب الناس للإنسان، ومحبتهم تأتي طبيعية فطرية، فنهى عن تقديم محبتهم على محبة الله ورسوله، وبين أن هذا العمل مناف للإيمان، وقد يكون مناقضا للإيمان بحسبه، بحسب موقعه وبحسب حاله. نعم. فيستدل المصنف بهذه الآية بأن من أظهر موافقتهم على دينهم الشركي فقد ناقض إيمانه من باب أولى. إذا كان إظهار المودة لهؤلاء الأقرباء وهم محادين لله ورسوله ينفي الإيمان أو يبطله، فكيف إذا أظهر موافقتهم على دينهم الشركي كما هو يستدل له؟ هذا ناقض لإيمانه من باب أولى. المسألة الثانية التابعة لهذا الدليل أو التي نعلق بها على هذا الدليل، المراد بالمودة في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ليس أمرا قلبيا لا سبيل لأحكام الدنيا عليه، فهذا قد يكون طبعي أو شهواني كما في محبة الزوجة الكتابية ومثله، لا يكفر به ولا ينقض الإيمان به، الطبعي أو الشهواني قد ينقص الإيمان بحسب الحال، تحتاج المسألة إلى تفاصيل هنا، ليس المراد الأمور القلبية التي لا سبيل لنا للاطلاع عليها ولا الفطرية ولا الطبيعية، إنما المراد بالمودة إظهار طاعة من حاد الله ورسوله، وإظهار موافقته، وإظهار نصرته، وإعانتهم على باطلهم أو نحوه، هذا معنى المودة. ولذلك سيأتي معنا أن الله يسمي مكاتبة حاطب للكفار بأن النبي سيغزوهم مودة، سمى هذا الفعل مودة. ولذلك أيضا في تفسير هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، تجد المفسرين يريدون قول سفيان الثوري أنه قال كانوا يرون تنزيل هذه الآية على من يصحب سلاطين الجور، يعني يستدلون بهذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يقول هذه في من يصحب سلاطين الجور. وكذلك عن مالك يقول لا تجارس القدرية وآلهم في الله، لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فجعلوا مصاحبتهم ومجالستهم والدخول عليهم وتكثير سوادهم نوع مودة، فانتبه إلى المودة ولا تفهم منها ما يفهمه المرجئة من شرط أن يكون هناك عملا في القلب قد انتقض ولا يكفر الإنسان إلا به، لا تفهمه على طريقة المرجئة الباطلة، لا تفهم المودة على كذا، فلا سبيل لنا أصلا إلى معرفة هذا الأمر. ولذلك لم تنط أحكام الدنيا بأعمال القلوب، وإنما أنيطت أحكام الدنيا بالقول والعمل الظاهر المنضبط. فعلم من هذا ان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الايه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله، يراد بها القول او العمل الظاهر، ويستدل بهذا الظاهر ها يعني تولي المشركين او مناصرتهم او مكاتبتهم باسرار المسلمين او نحو ذلك من الامور التي سماها الله موده، يستدل بهذا الظاهر على فساد الباطن، لان عقيده السلف ان ترك شعب الايمان الواجبه دليل على انتفاء اصل الايمان او انتفاء الايمان الواجب من القلب بحسب هذا الواجب ونوعه. نعم. المساله الثالثه: المحاده لله ورسوله. هؤلاء الذين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا تجد مؤمنا يوالي من حاد الله ورسوله. المحادة معناها أن يكون شرع الله وأنصاره في حد، ويكون الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو العشيرة في حد مضاد له أو معاد لهم. فالله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عمن أظهر مودة أقرب الناس من المحادين لله ورسوله ليقطع الأبعد من باب أولى. إذا المحاد هو أن يكون في حد مضاد ومقابل ومعارض لحد شرع الله سبحانه وتعالى. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من كانوا محادين لله ورسوله، من كانوا محادين لشرع الله ولدينه. المحاد لدين الله يكون في حد القوانين وفي حد القبور وفي حد الدساتير وفي حد الظلم، معارضا للحد الذي فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا تجد قوما من المؤمنين ممن يحبون شرع الله يوادون من كانوا في الحد المضاد والمحارب لشرع الله. هذا معناه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. نعم، الذين يكونون في حد مضاد لشرع الله، في حد محارب لشرع الله. وأنتم ترون اليوم أن هؤلاء الطواغيت وأنصار الطواغيت وأجناد الطواغيت وأساكر الطواغيت هم في حد القوانين وفي حد الدساتير الوضعية، وهذا الحد هو غير حد الشريعة، بل يحاربون أنصار الشريعة وطلاب الشريعة الذين يسعون ويجاهدون لأجل إقامة الشريعة. فها هنا طائفتان، وها هنا فريقان، وها هنا حدان. من انحاز إلى شرع الله هم حزب الله، ومن انحاز إلى حد الطواغيت هم أولياء الشيطان وأولياء الطواغيت. فلا يجوز لأولياء الرحمن أولياء الشريعة وأنصار الشريعة أن يوادوا من كانوا في حد الطاغوت، ولن يكونوا من المؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى إنهم فعلوا ذلك. نعم. يقول المصنف: لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا من على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر، فهذا الخوف ليس من الإكراه الذي يؤذر به من أظهر الموافقة على الكفر. هذا كما يكرر دائما أن الخوف ليس بعذر. إذا كان لم يرخص لأحد في مودتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإيثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاب وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. نعم، بقية الآية التي لم يكملها المصنف في المتن، قال الآية بقيتها: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني هؤلاء المؤمنين الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. لاحظ هذا الثواب العظيم والمدح الذي مدح الله سبحانه وتعالى به هؤلاء المؤمنين الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وإن كانوا أقاربه، بل يحب من يؤمن بالرسل وإن كانوا أجانب، ويبغض من لم يؤمن بالرسل وإن كانوا أقارب. وهذه ملة إبراهيم كما قال رحمه الله تعالى. وتسميتهم حزب الله لأنهم تحزبوا لله ورسوله ولشريعته وللمؤمنين، وبرئوا من حزب الشيطان. والمصنف يذكر إذا كان لم يرخص لأحد من في مودتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإثارا لمرضاتهم، فكيف من اتخذ الكفار الأباعد؟ يعني إذا كان الأقارب منع من أن يكون هناك من المؤمنين من يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب من الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، فكيف بمن يوالي الأباعد الذين ليسوا أصلا أقرباء ويتخذهم أولياء وأصحابا، وأظهر لهم موافقة على دين خوفا على بعض هذه الأمور ومحبة لها؟ المصنف هنا يستدل بدلالة الأولياء بأن الله لم يرخص بموادة وباتخاذ الأقربين أولياء، فمن باب أولى الأبعاد. وقوله: ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال المحرم، فهذا نوع أو قسم من أسوأهم. كما قلناهم أصناف، لا تفهم أن هذا شرط في تكفير الشيخ لجميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرها، بل هذا صنف منهم، أن هناك من هؤلاء من يستحسنون هذا الفعل. من العجب استحسانهم لذلك، مودة من يحاد الله ورسوله وأن يوافقهم على دينهم ويظهر هذه الموافقة. وهذا الصنف موجود في هذه الأنواع التي يكفرها الشيخ هنا، أنهم يستحسنون حالهم ويستحلون موافقتهم، فيقول: فجمعوا مع الردة استحلال المحرم. نعم. وقوله رحمه الله تعالى عن اتخاذ الكفار الأباءد أولياء وأصحابا، علقنا على مثل هذا من قبل. فأما من اتخذهم أولياء فالرسالة من أولها إلى آخرها تبين أنه يكفر إذا اتخذهم أولياء، أظهر لهم الموافقة أو ناصرهم أو شايعهم أو غيرهم. أما من اتخذهم أصحابا فهذا من الاسترسال في الكلام، يجب أن يفصل. من اتخذهم أصحابا لا يكفر، وإنما يقع في محرم من المحرمات، لأنه ينبغي أن لا يصاحب إلا مؤمنا، كما في الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالأصل أن لا يصاحب إلا مؤمن، لأن المرء على دين خليله، وكما يقول العلماء: الصاحب ساحب. فلا يليق بالموحد أن يصاحب مشركا، ولكن نحن ننبه هنا لنفرق بين ما هو من المكفرات وبين ما هو من المحرمات. نعم. الدليل 20 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله ولو كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. نعم. الشيخ هنا يستدل دائما بذلك الأولى، يذكر هذه الآية التي نزلت في شأن قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، ولكنه يستدل بدلالة الأولى. إذا كان من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال. فأين هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم، يدعي أنه من أهل التوحيد، يدعي أنه من أهل الإسلام، لم يخرج عنه ولم يخالفه، ثم يفعل هذا، يتولى الذين كفروا، يتولى أعداء الله؟ يقول: فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل ما محرما فهو كافر. على كل حال، هذه الآيات نزلت في شأن قصة حاطب، وهي من الأدلة التي يسوقها المصنف هنا للدلالة بطريق الأولى على كفر من يظهرون الموافقة للمشركين على دينهم أو يوالونهم ويناصرونهم. سنتوقف بعض الوقفات مع هذه الآيات أو قصة حاطب بن أبي بلتعة، لأنها صارت متكئا لكل المجادلين عن الطواغيت وأنصار الطواغيت. نقول في الوقفة الأولى أن هذه القصة اتخذها مرجئة العصر وعلماء السلاطين والمداخلة في زماننا متكئا للجدال عن أنصار الطواغيت وعن جندهم وعساكرهم ومخابراتهم ومباحثهم وغيرهم، بحجة أن حاطب رضي الله عنه تجسس لصالح المشركين، والتجسس تولي، ومع ذلك لم يكفر حاطب مع أنه ارتكب التجسس. لأنه لماذا لم يكفر؟ لأنه لم يحب دينهم، أو لأنه لم يستحل موالاتهم ولم يبغض دين المسلمين. فمن صار جنديا للطواغيت أو جاسوسا للطواغيت أو مباحث عند الطواغيت لا يجوز تكفيره، ومن كفره فإنه من الخوارج، إلا أن يستحل موالاة المشركين أو يكذب الله ورسوله أو يبغض دين الإسلام أو يحب دين المشركين. هذه هي طريقة المرجئة والجهمية في زماننا، وهذه طريقة المجادلين عن الطواغيت وأنصارهم، هذه طريقتهم. وهكذا يعوجون هذا الدليل ويستدلون به ويزعمون أن حاطب بن أبي بلتعة الصحابي الجليل البدري قد كان جاسوسا للمشركين. شوف شوف العدوان والجناية على الصحابي والكذب على الصحابي. لماذا يفعلون ذلك؟ ليرقعوا لجاسوسيتهم موالاتهم للمشركين ولأنصار المشركين وأنصار الطواغيت وعساكر الشرك والقوانين، ليرقعوا لهؤلاء افتروا على الصحابي حاطب وادعوا أنه كان جاسوسا. وكما سيأتي معنا حاطب بن أبي بلتعة لم يكن جاسوسا قط أبدا. وهذه الكلمة كلمة أن حاطب كان جاسوسا للأسف ستجدونها عند كثير من تكلم على هذه القصة، هذه النازلة، ستجدون للأسف من الأقدمين والمتأخرين من وصف حاطب بأنه تجسس لصالح المشركين. وهذه جناية على هذا الصحابي، وهذه فرية على هذا الصحابي. أنا كتبت رسالة وأنا في السجن عندما جرى بيننا وبين بعض الجماعات الذين كانوا يعني معنا في نفس السجن، وهم حزب التحرير، كانوا يخالفوننا في تكفير أنصار الطواغيت وجواسيسهم ومخابراتهم ومباحثهم. كانوا يخالفوننا في هذا ويقولون هذا غلو في التكفير، وهؤلاء مسلمون لم يكفروا ولم يرتكبوا ناقضا. نحن كنا نذكر لهم الأدلة على أن هؤلاء قد ارتكبوا نواقض عديدة وليس ناقضا واحدا، فيأتوننا بقصة حاطب وقد تصدينا لهم. قلنا سبحان الله، أنتم تتورعون من تكفير أنصار الطواغيت وتسمونهم مسلمين وتجعلوننا غلاة لأننا نكفرهم، ولا تتورعون من وصف حاطب بن أبي بلتعة بأنه تجسس للمشركين وأنه كان جاسوسا للمشركين، لا تتورعون عن ذلك. فكتبت رسالة بعد مناظرة ونقاش حصل بيننا وبينهم، كتبت رسالة في السجن سميتها الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب. من أراد أن يراجعها يجد فيها التفاصيل ما سأذكره بهذه الوقفات. فإذا حاطب ابن أبي بلتعة قصته لم تكن حقيقتها تجسسا، ومن ادعى أنها كانت تجسسا فقد أعظم الفرية على حاطب. وممن ذكر ذلك شارح الدلائل الذي سمى شرحه الإفراك، أصر وكرر على أن ما فعله حاطب كان جسا، سماه جسا يعني اشتقاق من التجسس، مع اني نبهته عندما عرض علي رسالته قبل طبعها يعني ان هذا خطأ، حاطب لم يكن جاسوسا، فأبى وطبع الكتاب وهو يحوي هذه التهمة لهذا الصحابي بأن فعله كان جسا يعني تجسسا. نعم. الوقفة الثانية المودة والمحبة، كما نبهنا قبل قليل في الدليل 19، المودة والمحبة أمر قلبي لا تناط بها أحكام التكفير في الدنيا، إنما تناط أحكام التكفير بالظاهر سواء كان عملا أو قولا مكفرا. ولذلك فالمراد بالمودة في هذه الآية التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما هي المودة؟ التي وردت في سبب النزول في قصة حاطب. المراد بالمودة في هذه الآية هو العمل الظاهر الذي نزلت فيه هذه الآيات. فسمى الله تعالى مكاتبة المشركين وإخبارهم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه إلقاء بالمودة، تلقون إليهم بالمودة. ما هي المودة؟ أنك أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فكأنك تقربت إليهم، تريد أن يكون لك عندهم يد حتى تحفظ أولادك الذين في مكة خشيت عليهم. هذا سماه الله مودة. إذن المودة هنا ليس عملا قلبيا ننيط به الأحكام في الدنيا، لا، لا نستطيع أن ننيط أحكام الدنيا بالأعمال القلبية، إنما المودة ننظر في سبب نزول هذه الآيات فنعرف ما هي المودة. المودة وصف لمكاتبة حاطب لكفار قريش بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ينوي السير إليهم وغزوهم. نعم. وهذا العمل الذي هو مكاتبة المشركين فهم منه حاطب نفسه، كما فهم عمر أيضا هذه المكاتبة، فهم منها أنها نوع من الردة ونوع من الكفر، إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت أول كلمات اعتذر بها حاطب للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما هذا يا حاطب، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليحضر الكتاب، من المرأة التي أرسل الكتاب معها حاطب، وأحضروا الكتاب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، فقال له ما هذا يا حاطب؟ ماذا كان رد حاطب؟ قال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا. إذا حاطب نفسه يعلم أن هذا الفعل ظاهره الكفر والردة، هذا العمل في الظاهر لمن يراه هو كفر وردة، سماه الله إيش؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أولياء تلقون إليهم بالمودة. لذلك حاطب يعرف أن هذا الفعل كفر وردة، وأراد أن يبين موقفه. وعمر كذلك لما قال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، يعني سيستحل دم حاطب بظاهر هذا الفعل، وهذا دلالة أيضا على أن عمر الخطاب كان يرى أن هذا الفعل كفر وردة، كما قال حاطب ما فعلته ردة عن ديني. نعم. فإذا هذا الفهم للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر فهمه هذا، ولا أنكر على حاطب، لماذا يا حاطب أنت تقول ما فعلته ردة، ومن قال لك أن هذا الفعل ردة؟ لا، لم ينكر ذلك كله بل أقره. فهذا يدل على أن إظهار الموالاة والمودة بالمكاتبة للمشركين بإفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل من أعمال الردة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى حاطب من هذا الكفر والردة بمانع قلبي هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل لنا نحن به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فإن حاطب لما قال ما فعلت ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، لما قال هذا وشرح أنه لم يكن من صلب قريش وإنما كان من غيرها وخشي على أولاده أن يقتلوا، على أمه كانت أيضا في مكة أن تقتل، خشي على أولاده فأراد أن يكون له يد عند المشركين، فأرسل بهذا الكتاب الذي ستسمعون تفاصيله وكيف أنه يدل على إيمان حاطب وعلى أنه ليس جاسوسا ولا عينا للمشركين. لما بين هذا وقال ما فعلته ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، وكنت أعلم أن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأن هذا لن يضر المسلمين، كل هذه المعاني وردت في سياق كلام حاطب واعتذاره عن فعله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دلالة على اطلاعه من طريق الوحي على قلب حاطب، وتصديقه لحاطب بأنه ما فعله ردة، ولأنه كان يتأول أن هذا الفعل منه لن يضر المسلمين لأن الله ناصر رسوله. فلو جاء الآن إنسان في هذا الزمان وفعل فعل حاطب وقال أنا أفشي سر المسلمين وأظهر موالاة المشركين وأخبرهم بخصوصيات المسلمين، ها، وأعرف أن الله ناصر المسلمين وناصر حزبه وأنا لم أفعل ذلك ردة، هل نقبل منه هذا؟ لا نقبل منه هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، وليس عندنا من عنده وحي كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا صدقكم، بل كل من أظهر فعل حاطب نقول عنه أنه أظهر الموالاة والمودة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من المكفرات ومن النواقض. ولذلك استدل الشيخ هنا، استدل بهذه الآية بدلالة الأولى على أن من شايعوا هذا الجيش الشركي وناصروه وأظهروا له النصرة والمكاتبة وكاتبوه واستدعوه ضد الموحدين وأعانوه وأظهروا له الموافقة على دينهم أنهم من باب أولى يكفرون. الوقفة الثالثة، ما فعله حاطب كان سببا في نزول هذه الآيات. توصيفه الحقيقي، أنا أريد أن أؤكد على هذه النقطة، جعلتها وقفة خاصة. توصيفه الحقيقي أنه يسمى إفشاء سر واحد للرسول صلى الله عليه وسلم، أفشاه للكفار، وليس فعله تجسسا. انتبهوا، لا تقبلوا من أحد أن يسمي فعل حاطب تجسس. قد أخطأ كل من اعتبر حاطب جاسوسا ووصف فعله بالجس أو التجسس، خصوصا إن كان من المعاصرين. يعني أنا مثلا قد أعذر بعض الأقدمين من أهل الحديث، من أهل السنة الذين كتبوا في السنن وبوبوا على قصة حاطب باب الجاسوس المسلم، قد أعذرهم لأنه في عرفهم قد يكون للجاسوس معنى آخر. لا أدخل في شأن هذه التبويبات، وأعتذر بأنه ربما أعرافهم في ذلك الزمان تختلف. أما من يسمي فعل حاطب تجسسا ممن هو في زماننا ويعرف معنى الجاسوس، وأن الجاسوس في زماننا هو عين المشركين الذي يكون في صف المشركين وفي عدوة المشركين ومن أنصار المشركين وأنصار القوانين، ويأتي يتحسس ويتجسس ويندس بين المسلمين ويجعل نفسه كأنه واحد من المسلمين، يتسمع أو يتصنت منهم وينقل أخبارهم إلى أوليائه المشركين، هذا الجاسوس هذا مشرك كافر، هو عين للمشركين. وحاطب ابن أبي بلتعة لم يكن أبدا كذلك، حاطب كان من جندي المسلمين، من خواص جند المسلمين، من البدريين، من أهل بدر، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عدوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنصار الإسلام، ولم يكن من أنصار المشركين، ولم يكن في عدوتهم، ولم يكن جاسوسا أرسله المشركون ليتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان مسلما من أنصار المسلمين، ضعف في لحظة من لحظات خوفا على أولاده فأفشى سر المسلمين. هذا هو توصيف فعل حاطب. نعم، إذا قيل لك ماذا فعل حاطب، هل تجسس؟ تقول لا، حاطب لم يكن جاسوسا من أنصار المشركين، حاطب كان من أجناد المسلمين، ضعف فأفشى سرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقياس الجواسيس وأنصار الطواغيت على فعل حاطب قياس مع الفارق، قياس باطل فاسد لا يجوز، بل هو جناية على الصحابي حاطب بأن يساوونه بأنصار الطواغيت وبعيون المشركين. نعم، قلنا قد أخطأ كل من اعتبر حاطب جاسوسا ووصف فعله بالجس أو التجسس، خصوصا إن كان من المعاصرين الذين يعرفون معنى الجاسوس في زماننا، ويتنزل عندهم وصف الجاسوس على عرف زماننا، وهو أن يكون الجاسوس من أنصار الطواغيت وفي عدوتهم وعينا للمشركين، يعمل معهم وينحاز بصفهم، تكون وظيفته العمل على نصرة الكفار وهزيمة المسلمين بالتغلغل في صفوف المسلمين ومعرفة نقاط ضعفهم وكيفية هزيمتهم ونقلها للكفار. نعم، وللأسف رأيت كثير من الكتاب المعاصرين يصفون فعل حاطب بالتجسس. نعم، أن حاطب كما قلنا لم يكن في عدوة المشركين ولا كان عينا لهم، بل كان في عدوة المسلمين، لم يكن من أنصار الكفار، بل كان من خلاصة أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم البدريين. ولذلك يعني أنا نظرت في كل من بوب لقصة حاطب، فوجدت باب الجاسوس المسلم، باب يعني أعذرهم الأقدمين لأنه ربما في عرفهم لا يعني ما يكون في عرفنا من معنى الجاسوس الآن، وهو المخابرات أو المباحث أو عين المشركين أو الاستخبارات، ربما ما كان هذا المعنى عندهم الجاسوس المسلم. مع ذلك استحسنت فعل البيهقي في سننه، فقد أجاد وأفاد حين بوب لقصة حاطب بقوله باب المسلم يدل للمشركين على عورة المسلمين، لاحظ التبويب، بينما غيره باب الجاسوس المسلم. ما تعجبني هذا التبويب باب الجاسوس، ما في جاسوس مسلم، خاصة في زماننا، يمكن في عرفهم عندهم شيء آخر، أما في زماننا الجاسوس على المسلمين لا يكون إلا مشركا وكافرا وطاغوتا ومرتدا. ما في شيء عندنا الآن في هذا الزمان اسمه جاسوس مسلم، إلا أن يكون جاسوسا للمسلمين على المشركين، نسميه هكذا جاسوس مسلم ينصر المسلمين. أما جاسوس مسلم من أنصار الطواغيت، والله عشان يصلي ويصوم نقول نسميه جاسوس مسلم؟ لا، هذا عين للمشركين، مرتد. نعم، ولذلك قول البيهقي هنا باب المسلم يدل للمشركين على عورة المسلمين، هو التوصيف الصحيح هنا لهذه الحادثة. وتجده بعد هذا الباب مباشرة يبوب باب، انظر هذا الباب، باب الجاسوس من أهل الحرب، وذكر فيه حديث عين المشركين الذي قتله سلمة الأكوع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس بين المسلمين ليرى عددهم ويرى كم، ثم انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله وله سلبة، فأدركه سلمة الأكوع فقتله فنفله النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. فهذا شوف، لاحظ بفعل البيهقي ذكر أولا باب المسلم يدل للمشركين على عورة المسلمين، كما قلنا يفشي سرا للرسول صلى الله عليه وسلم، متلائم مع في الحاطب هنا، يدل للمشركين على عورة المسلمين، ما قال الجاسوس يتجسس على المسلمين. والباب الذي بعده باب الجاسوس من أهل الحرب، الجاسوس ينبغي أن على المسلمين هو حربي، يكون من أهل الحرب، هو عين المشركين، هو الذي يستحق القتل، هو الذي يستحق التكفير. أما الذي يفشي سر المسلمين فعلى التفصيل الذي ذكرناه، من فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فحكمه أنه من أولياء المشركين، لا شأن لنا في قلبه. أما حاطب فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صدق، بأنه ما فعل ذلك ردة، وأن قلبه كان مستقرا بأن الله ناصر دينه وناصر رسوله، وأن فعله هذا لن يضر المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منصور ولا بد، وأن هذه الرسالة لن تضر المسلمين أبدا، والنبي قال صدقت، وهذا ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الوقف الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شهد بصدق حاطب حين قال ما فعلته ردة عن ديني، وزكاه وشهد بصدق سريرته وباطنه أنه لم يفعل ذلك ردة أو كفرا، أي لم يكن فعله نصرة ومظاهرة للمشركين على المسلمين، بل كان إفشاؤه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصور مؤيد لا محالة، وأن فعله لن يضر المسلمين، وهذه الشهادة لا سبيل لنا بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، أنا أريد هنا فقط أن آتي بقول عمر، عمر الذي قال دعني أضرب عنقه، ها انظر ماذا يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ كأنه يشير إلى قصة حاطب، يعني أناس كان الوحي يستثنيهم، كان الوحي يتدخل ليبين لنا أنهم مؤمنين، يحكم الوحي على أشياء مغيبة لا نعرفها. إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. هذا الحديث في صحيح البخاري. لاحظ، هذا الذي نقوله نحن الآن، أن ناسا منهم حاطب كانوا يؤخذون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، والوحي صدقهم واستثناهم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أظهر لنا فعلا مثل فعل حاطب فكاتب المشركين بأسرار المسلمين أو أظهر موالاة المشركين فإنها نعامله بما حكم عليه عمر في ذلك الوقت، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وبما قال فيه حاطب نفسه إني لم أفعله ردة عن الدين، يعني هذا الفعل إذن هو ردة عن الدين. نعم، هذا الكلام الذي قدمناه يعرفك أن الأمر، يعني أمر التكفير في هذه النازلة يناط بالظاهر بالمكاتبة، هذه المكاتبة إفشاء السر، هذا الذي سماه الله مودة وسماه الله موالاة، اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا هو المكاتبة المشركين بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لأمر يتعلق بالمحبة هنا. قوله المودة يعني مكاتبة المشركين، هذه النازلة التي ذكر الله فيها المودة والموالاة نزلت في مكاتبة حاطب ابن أبي بلتعة للمشركين بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستطيع أحد أن يقول أن حاطب البذري الذي قال الله عز وجل لأهل بدر وهو منهم اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم كان يحب المشركين وكان يودهم؟ هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا. إذن المودة هنا نفسرها بسبب النزول أنها هي المكاتبة لهؤلاء المشركين بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المودة في أحكام الدنيا تظهر بعمل، تظهر بموالاة، تظهر بمكاتبة، تظهر بإفشاء سر، تظهر بشيء من هذه الأعمال الظاهرة. نعم، ولذلك هذا الفعل لا يقال والله حاطب ما كفر بفعله هذا لأنه لم يحب المشركين والكفار، لا يقال هذا الكلام. لا نربط أبدا أعمال الدنيا الظاهرة التي أناط الله سبحانه وتعالى بها الأحكام بأعمال القلوب القلبية، لا. يعني الفوزان في شرحه للدلائل عندما جاء عند هذا الدليل، الدليل 20، قال إن حاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته محبة للكفار. من أين جاء بهذه الفوزان؟ يعني ما فعلت، ما أفشيت سرك يا رسول الله محبة للكفار. يعني معنى ذلك أنه لا يكفر المباحث عند الفوزان إلا إذا أحب الكفار. هذا عنده، هذا شرطه، لا يكفر، هذا الذي يريد. لا تكفروا أيها الشباب عندما تقرأوا كتاب الدلائل، لا تكفروا أنصار الطواغيت، ولا تكفروا جند الطواغيت، ولا تكفروا جواسيس الطواغيت الذين يظهرون التجسس على المسلمين، والذين يحاربون أولياء الله وأنصار الشريعة ويوالون أنصار الطواغيت ويوالون الطواغيت وعبيد القوانين، لا تكفروهم إلا إذا أحبوا الكفار. هذا الذي يريد، يزعم أن حاطب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلته محبة للكفار. أنا لا أدري من أين جاء بهذا. نحن نوقن ونقطع بأن حاطب كان يبغض الكفار، شأنه شأن كل الصحابة، بل الذي قاله ولم أفعله ارتدادا عن ديني، فهو يفهم أن ظاهر عمله ردة دون أن يكون لذلك علاقة بمحبة الكفار، فهو يبغضهم ومجتنبهم وليس في صفهم ولا عدوتهم، بل هو في عدوة المسلمين وكان من جنود التوحيد. فلا يجوز أن يقال أنه والله أنا ما فعلته محبة للكفار. ما إيش دخل المحبة هنا؟ ما الذي أدخل المحبة في هذا المعترك إلا أنه يريد أن يقيد تكفير الطواغيت وأنصار الطواغيت، ها يريد أن يقيده ويكبله على طريقة المرجئة بالمحبة القلبية. الله المستعان. نعم، ونحن دائما نقول أن من أظهر موافقة المشركين كما كرر ذلك الإمام في هذه الرسالة، من أظهر موافقة المشركين وانحاز إليهم وناصرهم فحكمه حكمهم في الكفر. ولذلك شيخ الإسلام تيمية ذكر عندما تكلم عن التتار وكل من قفز إليه من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيه من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وإذا كانوا قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف من صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا المسلمين؟ هذا الوصف، هذا هو الوصف الذي ينطبق على الجواسيس في هذا الزمان، أنهم صاروا مع أعداء الله ورسوله وأعداء الشريعة مقاتلين للمسلمين مقاتلين أنصار الشريعة. وهذا الوصف لا ينطبق بحال لا من قريب ولا من بعيد على حاطب بن أبي بلتعة. نعم، أقرأ عليكم ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى أن حاطب لما قال، لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقا، وقد علمت أن الله تعالى مظهر رسوله ومتم نوره. لاحظ عنده هذا اليقين. نعم، ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح: عذر حاطب ما ذكره، فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه، لما يقول إن لم أفعله غشا ولا نفاقا وكنت أعلم أن الله مظهر رسوله ومتم نوره. يعني الله سبحانه وتعالى لا شك أنه ناصرك ولن تضر هذه الرسالة التي أرسلتها للمشركين. ولذلك كما يقول الحافظ كان متأولا أن لا ضرر فيه. ولو تأملتم للرسالة التي أرسلها، يعني يحسن بنا أن نقرأ الرسالة التي نسبت إلى حاطب هنا، وذكرها أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض أهل المغازي، قال وهو في تفسير يحيى بن سلام أن لفظ كتاب حاطب إلى كفار قريش، اسمعوا ماذا ورد في هذا الكتاب: أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام. حكاه السهيلي. تأمل إلى ثقته بنصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيمه من شأنه. شوف كيف، يعني لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز وعده، وجاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، كأنه يهددهم، كأنه يخوفهم، هو يريد أن يكون له يد عندهم حتى لا يقتلوا أمه وأولاده وضعفة أهله الموجودين في مكة. هذا هو التأول، وقال إني لم أفعله ردة عن الإسلام، وأعلم أن الله ناصر نبيه، وكتب في كتابه أنه لو جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لنصره الله وأنجز له وعده. ورغم هذا الوضوح كله أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمات التي تقشعر منها جلود الذين آمنوا، التي فيها هذا الوعيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لاحظ هذا العمل من حاطب مع هذا التصديق والإيمان بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأوله بأنه لا يضره وهو في صف المسلمين وليس في صف المشركين، فكيف بمن انحاز إلى جيوش المشركين وصار من جواسيسهم وعيونهم، يريد المكر بالمسلمين نصرة للكافرين، ويريد هزيمة أنصار الشريعة ونصرة أرباب القوانين؟ كيف لا يكون مثل هذا كافرا؟ وكيف لا يكون مثل هذا تتنزل عليه آيات هذه من باب أولى؟ وهذا هو وجه استدلال الشيخ هنا بدلالة الأولى، يعني فعل حاطب، إذا كان حاطب قد فعل هذا على هذه التأويلات، ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي شأن قصته هذا الوعيد الشديد، وجعل مكاتبته للمشركين بهذا السر من المودة ومن الموالاة، فكيف بمن انحاز إلى جيشهم وصار من أنصارهم، صار من أوليائهم وأعانهم على المسلمين فعلا، وكان من جندهم، وكان في حدهم، وكان في عدوتهم، هذا يكفر ويكون من المحاربين. نعم. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليهما ومشقة مفارقتهما، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله شيئا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم، الشيخ دائما يؤكد بأن الخوف على النفس أو الخوف على الأرحام أو على الأولاد أو على أي شيء من الدنيا ليس بعذر، كرر هذا مرارا في هذه الدلائل، وذكر أن العذر هو الإكراه الحقيقي، وبين أن الإكراه معناه أني أخذه الكفار ويكون تحت أيديهم ويقول له افعل أو قل وإلا قتلناك أو فعلنا بك أو إلى آخره، وسمى المكره مغصوبا كما تقدم معنا بلغة الدارجة عند العامة في البادية هو المغصوب. أما من يعتذر بالأرحام والأولاد والخوف والمشقة من مفارقتها فهذا لا تنفعه هذه الأعذار، والله سبحانه وتعالى ذكر: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا تنفعهم هذه الأنساب وهذه الأرحام، فلا ينبغي أن تكون هذه الأرحام وهذه الأنساب وهذه القرابات حاجزا دون نصرة دين الله أو سببا في موالاة المشركين أو إظهار المودة لهم أو إظهار الميل إليهم أو نحو ذلك، لا ينبغي أن تكون هذا سببا، تكون وبال هذه الأرحام على الإنسان وهذه القرابات، تكون وبال عليه إذا كانت سببا في أن يظهر موالاة المشركين أو يظهر الميل إليهم أو يظهر نصرتهم، بل الواجب عليه البراءة من المشركين ومن شركياتهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية مباشرة بعد قوله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، قال بعدها مباشرة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انتبه لقومهم آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم ونحوهم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله يخاطب المؤمنين بعد أن بين هذه الآيات التي فيها وعيد والتي فيها عظة في حادثة حاطب إذا التقى هذه، وكيف أنه يحذرهم من أن يظهروا المودة للمشركين أو يظهروا الموالاة للمشركين ولو في شيء يسير، ولو كان بهذه الأعذار التي تقدمت من حاطب، ولو أن ذلك خوفا على الأرحام والأولاد ونحو ذلك، حتى لو كانوا صادقين في قلوبهم مؤمنين منحازين لحزب الله ولأولياء الله وليسوا في عدوة المشركين، لو كانوا كذلك كله فليحذروا من هذا العمل، ولتكن قدوتهم وأسوتهم هو إبراهيم الخليل صاحب هذه الملة العظيمة، والذين معه والذين على طريقته من الأنبياء الذين جاءوا من بعده وأصحابه وممن كانوا معه، إذ قالوا لقومهم صرحوا لهم وأظهروا ذلك وأبدوه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكررنا التنبيه على أن الله سبحانه وتعالى قدم البراءة من المشركين على البراءة من معبوداتهم، لأن هذا أهم. كثير من الناس يبرؤون من الأصنام والأحجار والأوثان والمعبودات من دون الله، ولا يبرؤون من عابديها، بل هم لهم أولياء وأحباب. وهذا هو المراد في هذا السياق، المراد هنا التركيز على البراءة من المشركين، البراءة من العابدين للأوثان، على المفاصلة لهم، على اجتنابهم، على قطع العلائق معهم، لا يكون بيني وبينهم مودة سواء بالقول أو بالعمل، ومن باب أولى أن لا يكون ذلك موجود في القلوب، أن لا يكون بيني وبينهم أي علائق. إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، تأكيد للبراءة منهم والكفر بهم. وبدا بيننا، بدا أي ظهر، وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله، ممدودة هذه العداوة والبغضاء حتى ينخلعوا من شركياتهم ويكفروا من باطنهم ويؤمنوا بالله وحده، يعني يحققوا التوحيد ويشهدوا بلا إله إلا الله ويكونوا من أهلها، عند ذلك تزول العداوة والبغضاء. أما قبل ذلك فيجب أن تبقى العداوة والبغضاء، والله سبحانه وتعالى قدم العداوة على البغضاء، لأن البغضاء قد تكون في القلب، أما العداوة فعادة تكون ظاهرة، أن تكون أنت في عدوة وعدوك في العدوة المقابلة، يعني أنت وهو في حدين، في فريقين متمايزين متفاصلين، ليس بينكما اختلاط وليس بينكما مداخلة، بل أنت في عدوة وهو في عدوة. نعم، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، فذكره بعد قصة حاطب توجيها للمؤمنين بأن هكذا ينبغي أن يكون حالكم، واحذروا من أن تظهروا مودة أو موالاة للمشركين. نعم. الدليل الحادي والعشرون من السنة ما رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين، أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم، مثلهم. فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم؟ هذا الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. لم يبين المصنف هنا معنى فإنه مثله، يعني قال: فجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين أي اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم. مثلهم في أي شيء؟ في دينهم، في الكفر ونحوه، لم يبينه. يقول: فكيف، يريد بدلالة الأولى، يقول: فكيف بمن أظهر لهم الموافق على دينهم وآواهم وعانهم، يعني هو مثلهم كافر. يعني إذا كانت الأولى فيها تفصيل فالثانية ليس فيها تفصيل، هو كافر، من أظهر موافقتهم على دينهم وأعانهم فهو كافر، هذا من باب دلالة الأولى. أما من جامع المشركين وكان معهم في ديارهم وفي ديار الكفر كما هو حالنا اليوم، ولا يوجد دار للإسلام يهاجر إليها المسلم ويأوي إليها. فإذا كان مجانبا لشركياتهم لا يسمع استهزاءهم في الدين ولا يجالسهم في مجالسهم عند طعنهم في الدين، فهذا لا شك أنه قد برئ منهم، لأنه لم يتابع ولم يرضى وأنكر بقلبه وفارق المجالس التي فيها طعن في الدين أو فيها سب للدين أو نحو ذلك. ذكر العلماء هنا على هذا الحديث أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة بحيث يعده المشركون منهم، هكذا فسروا الحديث. ماذا يعني من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله؟ يقول إذا كان مع المشركين في الاجتماع والنصرة بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم، هذا الذي كفروه وإن ادعى الإسلام. الآن كما ترى، إذا أردنا ننزل هذا على جيوش الطواغيت أو جيش إبراهيم باشا أو نحوه من الجيوش الشركية، هذه الجيوش كيف يحسبونك أنت منهم؟ يقول إذا كان يرونه منهم، يعدونه منهم، كيف يعدونه؟ عندما ينحاز إلى هذا الجيش، إما يكون جاسوسا لهم أو عينا أو مخبرا أو من مباحثهم أو من جنودهم، ويؤمنونه على سلاحهم ويضعونه في الأماكن الحساسة يحرسها وينصرها، هذا الذي يعدونه منهم. لا شك أن هذا الحديث من جامع المشرك وسكن معه، إذا استدللنا به على مثل هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثله يتنزل على الكفر، لا شك أنه يتنزل على الكفر. نعم، لذلك يعني الذين بقوا في مكة كما تقدم معنا، الذين لم يهاجروا مشحة في الأرض والوطن ولم يلتحقوا بالمسلمين إلى المدينة، أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. هذه الآيات نزلت في الذين أخرجهم المشركون معهم في غزوة بدر، وكان المسلم إذا رمى بالسهم وقع بأحدهم فقتله، فقالوا قتلنا إخواننا، مع أنهم كانوا في صف المشركين، وعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم بمعاملة الصف الذي كانوا فيه والذي كثروا سواده. ولذلك قال بعض المفسرين منهم السدي وغيره أنهم كانوا كفارا، ولم يعذر الله تعالى في المقام بين المشركين وترك الهجرة إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومثل هذا الحديث الذي استدل به الشيخ هنا، حديث آخر الذي رواه أبو داود أيضا والترمذي من حديث جرير ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترى أناراهما. هذه لا ترى أناراهما تدل على المباعدة والمفاصلة واجتناب المشركين واجتناب جيوش المشركين ونصرة المشركين. يعني إذا كانت نارهما لا ترى، النار ترى من بعيد يا أخوان، في الظلام الدامس بين الجبال وفي الفلوات والصحاري، إذا أشعل الإنسان النار ترى من بعيد في الظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتباعد عن المشركين والتباعد عن نصرتهم وموالاتهم حتى لا نرى نحن نارهم ولا يرون نارنا. يعني شدة التباعد عنهم وعدم الاقتراب منهم، فكيف يكون الإنسان بعد ذلك من أنصارهم ومن جواسيسهم ومن أوليائهم؟ نعم. وفي حديث أيضا آخر: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم. شارح الدلائل الذي أشرنا إليه قبل قليل قال أن نفي الذمة من الله ومن رسوله لا تكون إلا في كافر أو مرتد. هذا خطأ. المراد هنا بالذمة أن تبرأ الذمة منه إذا قتل في حال حصل بيننا وبين المشركين قتال، فإذا كان مقيما بين ظهرانهم لا حرج على المسلمين لو أصابوه، لأن ذمة المسلمين بريئة ممن أقام بين ظهران المشركين. وهذا ما جرى مع من أخرجوا كرها في غزوة بدر، كانوا إذا قتلوا لم يتحمل المسلمون دياتهم، المسلمون مأجورون في قتل كل من كان في هذا الصف. ويدل على أن المراد هنا براءة الذمة من ديات من أقام بين المشركين، هذا المراد، وليس المراد به التكفير، وإنما التكفير على التفصيل الذي ذكرناه، من كان مع المشركين بحيث يعدونه منهم فإنه كافر مثلهم، أما من كان في وسط المشركين مستضعفا كالمستضعفين لا يستطيع أن يغادرهم ويجتنب كفرياتهم فهذا ليس كافر مثلهم. وكذلك الآن في هذه الأزمنة التي يقيم في ديار الكفر ولا يجد سبيلا للهجرة إلى دار الإسلام، لعدم وجود دار الإسلام التي تستقبله أو لعجزه أو لغير ذلك، فإنه ما دام لا يشهد كفرياتهم ولا يسمع يجلس مجالسهم التي يخوضون فيها بالاستهزاء والطعن في الدين، فإنه ليس مثلهم بل هو بريء منهم حتى يأذن الله عز وجل بقيام دولة الإسلام فتجب عليه الهجرة. الحديث الذي أردت أن أشير إليه بأن مراد بالذمة هنا لو قتل أن ذمة المسلمين بريئة من دمه هو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، يعني إما أنهم أظهروا الإسلام ساعتها أو أنهم كانوا مسلمين مقيمين بين أظهر المشركين، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني أعطاهم نصف الدية، ما هو دية كاملة، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. لاحظ، أعطاهم نصف العقل. هؤلاء لم يكونوا في جيوش المشركين، لو كانوا خرجوا في الجيش لبرئت الذمة كاملة منهم، لكنهم إما أنهم أسلموا أظهروا الإسلام لأجل أنهم قتلوا بعد أن أظهروا الإسلام، أعطوا نصف العقل نصف الدية، وهذا دلالة على نقص الدية، نقص الولاية أو نقص الذمة لهم بسبب إقامتهم بين ظهران المشركين. فهذا يدل والله تعالى أعلم أن البراءة الذمة من أقام من المشركين تدل على أنه إذا قتل بين صفوف المشركين عندما يغزو المسلمون المشركين فإن المسلمون ذمتهم بريئة من دمه. نعم. فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم، وأيضا فليس الخوف بعذر، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف، وإنما جاء إلى الباطن محبة له وخوفا من الدوائر. هذه طريقة الشيخ في كل الأدلة، يذكر أن هؤلاء إذا قالوا خفنا، يعني مقامنا مع المشركين وبقائنا في صفوف المشركين وإظهارنا للموافقة لدين المشركين، إذا قالوا خفنا قيل لهم كذبتم. نعم، ودائما يكرر بأن الخوف ليس بعذر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعذر من يفتنه المشركين ويؤذوه فيفتنوه عن دينه، فلم يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف، فكيف من لم يصبه أذى ولا خوف، إنما جاء إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائر، فقط خوفا من الدوائر عن بعد جاء برجليه يمشي إليه ويناصره ويظهر موافق على دينه، فهذا يكفر من باب أولى. نعم. والأدلة على هذا كثيرة، وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته، وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، برحمته وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. قول الشيخ في آخر هذه الدلائل: والأدلة على هذا كثيرة وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته، صدق، ولم يأتي بجميع الأدلة الدالة على كفر من أظهر الموافقة والمشايعة للمشركين أو من أظهر المناصرة للمشركين، لم يأتي الأدلة أكثر من ذلك، وجاء ب20 دليل استدل بدلالة الأولى من أكثرها على كفر من أظهر المشايعة والموافقة للمشركين على دينهم إظهارا من غير اعتقاد ولا محبة لدينهم أو بغض دين المسلمين، جاء ب20 دليل. وإلا الأدلة على أن من أظهر مناصرة الطواغيت أو أظهر مناصرة المشركين أو أظهر إعانتهم على المسلمين أو إعانتهم على دينهم الشركي، الأدلة على كفر من فعل ذلك كثيرة، وأنا ذكرت بعض هذه الأدلة أيضا في الرسالة التي أشرت إليها آنفا، وهي الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب. مو يمكن أن نشير إشارة إلى بعض الأدلة التي لم يذكرها الشيخ هنا من باب تصديقه بأن الأدلة بالفعل كثيرة، من ذلك مما نستدل به دائما على كفر أنصار المشركين أو من يظهرون إعانة المشركين على شركهم، قوله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. جاء في تفسيرها أن أوتاده هم جنده الذين يثبتون حكمه ويديمون طغيانه، وهذا فيه بيان جريمة أنصار الطواغيت ومن يعينهم، وأنهم هم السبب الحقيقي لدوام الكفر، لأن الوتد هو الذي يقيم الخيمة وهو الذي يقيم البيت، وبزوال الوتد يزول البيت أو ينهدم يسقط. فإذا كان هؤلاء الجنود هم أوتاد الطغيان وأوتاد الكفر، الكفر يدوم ويقوم بهم ولا يزال قائما حاكما هذا الكفر وهذا الطاغوت ما داموا هم أوتاده، فإذا هم من جملة الكفار وهم من أولياء الكفار، وهذا يدل على كفرهم ورديتهم، لأنهم هم الذين يقيمون هذا الكفر ويقيمون هذا الطاغوت وهم أوتاده. كذلك قوله تعالى من الأدلة أيضا التي لم يذكرها الشيخ في هذه الدلائل، قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا، فكل من ظاهر أعداء التوحيد والشريعة فقد صار على ربه ظهيرا، كل من ظاهر أعداء التوحيد والشريعة وناصرهم على قوانينهم ووقف في الصف المحاد للشريعة فقد صار على ربه ظهيرا وهو بذلك كافر. نعم، كذلك يستدل بقوله تعالى من الأدلة التي لم يذكرها قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تقدم أن العداوة أن تكون أنت في عدوة وعدوك في عدوة أخرى مقابلة، فكل من كان في عدوة من يعطلون الشريعة ويكرهونها ويحكمون القوانين الوضعية ويفرضونها فهو من أعداء الله الكافرين، فإن الله عدو للكافرين. من كان في عدوة الكافرين المضادة لعدوة الموحدين ولعدوة الشريعة فيقول الله فإن الله عدو للكافرين، هذا دلالة على كفره. كذلك قوله تعالى مثل هذا أيضا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك لماذا نضرب منهم فوق الأعناق ولماذا نضرب منهم كل بنان ولماذا سماهم الله الذين كفروا وسيلقي في قلوبهم الرعب؟ قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وتقدم أن المشاقة أن تكون أنت في شق وعدوك في شق آخر، فجعل الله سبحانه وتعالى المشاقة سببا وعلة لإباحة ضرب أعناق هؤلاء، وبين أن أهلها من الذين كفروا الذين أباح دماءهم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بأن صاروا في شق المشركين وفي شق أعداء الشريعة المعادي لشق أنصارها وطلابها، فهو مشاق لله ورسوله وهو بذلك من جملة الكفار. كذلك مثل هذا مثل المشاقة قوله تعالى ألم يعلموا، هذا أيضا لم يستدل به الإمام، ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. الخلود الوعيد بالخلود في نار جهنم دليل على التكفير، فالمحاد أن يكون المحارب في حد المقابل المواجه لحد الله ورسوله وشريعته، ففي هذا دلالة واضحة وصريحة على أن من انحاز إلى صف الكفار وحد المشركين وصار من أنصارهم وأنصار قوانينهم هو بذلك من جملة الذين كفروا، ومن أباح الله للمؤمنين ضرب أعناقهم وتوعدهم بالخزي العظيم والخلود في نار جهنم، وهذا لا يكون إلا الكفار. أيضا من الأدلة التي لم يذكرها الشيخ في هذه الدلال قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا نص من الله تعالى صريح بأن الأصل في كل من قاتل في سبيل الطاغوت وكل من أعان الطاغوت وناصر الطاغوت وكان في صفه وقاتل في سبيل إقامة تشريعه وحكمه ونظامه ونصره وصار له شوكة أنه من جملة الذين كفروا، الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وأنه من أولياء الشيطان وأولياء الطاغوت. هذه جملة من الأدلة ذكرناها تصديقا لقول الإمام هنا، والأدلة على هذا كثيرة. نعم، ولم يستقرئ أو لم يجمع كل الأدلة وإنما ذكر جملة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم هذا الشيخ الإمام، وأن ينفعنا بما سمعناه، وأن يتقبل شهادته، فقد قتل رحمه الله تعالى مصدقا لهذه الكلمات وثابتا على ما ذكره، ولم يظهر موافقة المشركين ولا أذل نفسه ودينه لهم، رغم أنهم قيدوه وأقاموه أمام المدافع وهددوه وتوأدوه وسخروا منه، فقتلوه ومزقوا جسده ثابتا على توحيده. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في فردوسه الأعلى، وأن يثبتنا على التوحيد، وأن يختم لنا به هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.